بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ختم الشيخ رحمه الله هذه العقيدة في بيان صفات أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم من سائر الفرق. فإن المنتسبين إلى الأمة كثيرون، ينتسبون إلى اسم الإسلام كثيرون، ولكن سيحدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الافتراق وظهور الفتن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لأهل السنة والجماعة علامة يعرفون بها من بين هذه الفرق حتى لا يشتبه الأمر ويختلط على الناس، فلا يدرون من هو المحق من المبطل من هذه الفرق. كانت الأمة في صدر الإسلام أمة واحدة قبل أن يبدا الخلاف في القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة، كلها كانت أمة واحدة متميزة، ليس بينها فوارق ولا انقسامات، وإنما هم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون. وإذا حدث في وقتهم شيء من المخالفات فإنهم ينكرونه ويختفي صاحبه ويكون مغمورا، والغلبة لأهل الحق لكن بعد القرون المفضلة حدث في الأمة ما حدث من الاختلاف والتفرق، واستقال أهل الشر في بعض الجهاد، صار لهم شوكة، صار لهم قولة، ولكن الحمد لله الحق باق وثابت، وأهل الحق ثابتون وصابرون، ولا يتأثر الإسلام بما حدث. فالإسلام في الحقيقة ليس عليه خوف لأن الله حافظه، وإنما الخوف على الإنسان أن ينحرف ويضل مع هذه الفرق. فلهذا اهتم الأئمة بهذا الأمر وجلوه وأوضحوه غاية الإيضاح حتى لا يلتبس الأمر ولا يختلف، وعلقوا في ذلك مؤلفات مشهورة منها هذه العقيدة التي بين أيديهم. فالحمد لله على وضوح الحق وبيان الطريق لمن يريد النجاة. قال من صفاتهم أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أهل السنة والجماعة يدعون غيره إلى مكارم الأخلاق بعد أن اتفقوا هم بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صاروا يدعون الناس إلى ذلك. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة، من علاماتهم الفارقة أنهم دائما يدعون الناس إلى الخير، لا يدعونهم إلى مذهب أو إلى طائفة أو إلى منهج أو إلى رئيس، وإنما يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يدعون إلى مكارم الأخلاق، الأخلاق جمع خلق، وهو السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطنة للإنسان. الصورة الباطنة للإنسان هذا يسمى بالخلق، يسمى بالخلق. فإن كانت صورة حسنة فالإنسان له صورة ظاهرة وهي الجسم وتراتيب الجسم ملامحه، وهذه تسمى خلقا بالخلق المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام، منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسنت صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبحت صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحق الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله. هذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين لأن لهم صورا جميلة في الظاهر، لكن بواطنهم خبيثة وأخلاقهم فاسدة. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنّدة. هذه صفتهم، هذا من حسنت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطنة. والرابع من

فأنت تجبر هذا الكفر وتحسن من اليتيم بالقول وبالعمل، له حق عليه، حق واجب، أو تبرع حق واجب إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فالإحسان إليه مستحب، لكن إذا احتاج فإن حقه واجب على إخوانه المسلمين. الخامس المساكين وهم الفقراء من المسلمين، لهم حق صدقة وإعانتهم على حوائجهم من الزكاة أو من غيره. الزكاة أمر واجب ومستحب، والجار ذو القربى والجار ذو القربى، حق الجار هو من يسكن إلى جوار بيته بجوار بيته أو بيته قريب من بيته ولا لم يكن منافقا. أهل السوق وأهل الحارة كلهم جيران، لكن كل ما قرب فهو أولى، وإلا فأهل الحارة كلهم جيران، يحسن بعضهم إلى بعض، يخف الأذى عن الجيران ويبذل المعروف للجيران ويتلطف مع الجيران، وإذا رأى على أحد منهم نقصا في دينه ينصحه سرا ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، هذا من الإحسان من الجيران. الجار له حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيئته، من عظم حق الجار. والجار ذو القربى والجار الجنود، جار الجنود قيل هو الزوجة وقيل هو الرفيق في السفر والصاحب بالجنب كذلك. والجار الجنود وما ملكت أيمانه، مراد به الأرقة الذين يتملكهم من بني آدم، تحكم إليهم ولا تتجبر أو تخلفهم ما لا يطيقون أو تغلب عليهم، لأنهم مالوش تحت يدك ضعفا، فأحكم إليهم يطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس ولا يشق عليه في العمل، يحكم إليه. وحتى البهائم، المماليك من البهائم، إذا كان عندك بهائم تملكها يجب عليك أن تحكم إليها لأن توفر لها ما تحتاج إليه من الماء والعلف، وأن تهيئ المكان المناسب لها لإيوائها في الليل، وأن تعالجها إذا احتاجت إلى علاج، هذا من الإحسان. حتى إلى البهائم داخل فيما ملكت أيمانك. فهذه آية الحقوق العشرة، أهل السنة والجماعة يعملون بهذه الآية ويطبقونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته او ضاعت او سرقت وهو في اثناء الطريق ليس معه ما يبلغه الى البلد الذي يريده ولا ما يرده الى بلده، ان له حق في الزكاه، حتى له حق حتى في الزكاه وان كان غنيا في بلده، ربما يكون في بلده غنيا لكن هو الآن أصبح محتاجا، فله حق في الزكاة فكيف بغيرها؟ يدعي إليه ما يمكنه من سفره ورجوعه إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. كذلك من حق ابن السبيل الضيافة إذا كان مر

لو فكرت في نفسك وجدتك مخلوقا ضعيفا، كيف تتكبر وانت مخلوق ضعيف؟ او تستطيل على الناس بالاذى القوي او الفعلي؟ نعم. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، كل خلق جميل وكريم يأمرون به، أن قاعدة عامة بعد أن ذكر التفاصيل والأمثلة أجمل، فقال يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني كل خلق جميل كل خلق كريم يأمرون به، وينهون عن سفسافها أو تفاسفها. والتفتاح هو الشيء الساهل الساقط، فالأمور الساقطة من الأخلاق ينهون عنها، ينهون عن كل خلق جميل، الكذب والغيبة، هذه من التفاسف والأمور والغيبة والنميمة وفعل الأشياء غير اللائقة، التمسخر بالناس، الضحك، كل هذا من سفاسف الأمور التي يحتقرك الناس بسببها. كذلك الأشياء التافهة أن الإنسان المسلم يشتغل بالأمور التافهة كأمور الرياضة وأمور الفن اللي يسمونه الفن أو الرياضة، المبالغة في ذلك، وأن ما يصلح حرفه ولا مهنته إلا هذه الأمور، هذه من السفاسف. كنت تمضي عمرك ووقتك كله في الفن والرياضة أو ما أشبه ذلك، هذا من إضاعة الوقت وإضاعة العمر. نعم، لو تأخذ من هذه الأمور بعض الشيء الذي لا يجرح ما بأس، لكن إنك تعرف بهذا الشيء، إنك مغني، إنك رياضي لاعب كرة، إنك مصور فنان التصوير والفنون التشكيلية، هذه مهنتك، هذا من السفاسف. أنت مؤمن أكرم على الله من أنك تشتغل بهذه الأمور. نعم. وكل ما يقولون عنه ويفعلونه في هذا وعليه بينما من فيه ومن يقولون الكتاب والحكمة. نعم، كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكره الشيخ الذي هو الاتصال بهذه الصفات الجميلة والتخلي عن هذه الصفات الرذيلة، كل ما أقول من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة تضمنا كل ما يحتاج إليه البشر وكل ما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الكتاب والسنة تثيلان بكل هذه الأمور، فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء وعن التفصيل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وارجع إلى الأوامر التي في كتاب الله والأوامر التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى المناهي النواهي التي في كتاب الله والنواهي التي في سنة الرسول، فلا تجد أن الله ورسوله أمران إلا بالخير والشرف والكرامة، ولا تجد أن الله ينهى أو رسوله ينهى إلا عن الشر والسفاسف. نعم. منهجهم هو الكتاب والسنة وطريقتهم الإسلام، هذه الصفات للسنة والجماعة، طريقتهم الإسلام، فهم يستقبلون بالإسلام بكل ما يتطلبه الإسلام، ومنهجهم ومرجعهم ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجعون إلى قول فلان أو علان أو إلى عادة البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو عادة الآباء والأجداد، وإنما يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بدين الإسلام. نعم.

نصا من كتاب الله او سنه رسوله فانه لا يؤخذ بقوله، ولكن هو يعذر، له عذره، اما لانه لم يبلغه الدليل، او انه بلغه ولم يصح عنده، او انه راى ان الدليل يحتمل معنى اخر، او انه منسوخ اطلع على انه منسوخ وغيره ما اطلع على ذلك، فلهم اعذارهم رحمهم الله. ومن اراد ان يعرف مجمل هذه الاعذار باختصار فليراجع رساله رفع الملام عن ائمه الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيميه. فهؤلاء يجمع المسلمون على عدالتهم وعلى فقههم وعلى صلاحهم، ولذلك انتفعوا بعلمهم واستفادوا منه. وليس معنى ذلك اننا ناخذ اقوالهم على انها شريعه منزله، بل ناخذها على انها فقه ماخوذ من الكتاب والسنه، فان وافق الحمد لله، وان خالف وقل ما يخالف فاننا نترك المخالفه وناخذ بالصواب، ولا نتقيد بمذهب احمد او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب ابي حنيفه، بل ناخذ ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. فالحنبلي يمكن ياخذ بقول الشافعي اذا صار الدليل مع الشافعي، الشافعي ياخذ بقول الحنفي اذا كان الدليل مع الحنفي، وهكذا. انما يستفيدون من هذا الفقه طريقه التفكر وطريقه الاستنباط وتفسير النصوص، يستفيدون هذه الامور، والا فهم ليسوا معصومين، وهم يحذرون من ان يؤخذ باقوالهم بدون عرض على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالامر في هذا طرفان، ويصف طرف يحارب الاخذ باقوال الفقهاء ويدعو الى الاجتهاد، والاجتهاد الان وين الاجتهاد؟ وين الناس اللي عندهم قدره الاجتهاد؟ الطرف الثاني من يبالغ في اخذ اقوال الفقهاء ويعتبرها نصا كانها نص من كتاب الله ولا يحيد عنها، هذه مبالغه لا تجوز. الوسط هم الذين ينتفعون بكلام اهل العلم ويستفيدون منه، لكن لا يقولون الا ما قام عليه الدليل ووضحت حجته. هؤلاء هم الوسط، لا انفراط ولا تفريط. نعم. وهو الطالب الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طالب من امتي على الحق المذكور لا يقولهم الصلاه ولا مسجد لهم حتى تقوم الساعه. هذه بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تزال يعني تتبقى طائفه على الحق مهما طال الزمان وتاخر الزمان ومهما كثرت الفتن، فان الله لا بد ان يغرس في هذا الدين غرقا يبقي هذا الدين بهم، يدعون اليه ويقيمون الحجه به على الخلق، وقد يقلون وقد يكثرون، ليس لهم مكان معين ولا زمان معين، قد يوجد في هذا البلد يوجد في بلد اخر، وقد يكونون جماعة وقد يكون واحدا فقط في الدنيا، وقد يكونون عددا قليلا، إلا أنهم هم الطائفة، فالطائفة هي من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين، حتى الواحد إذا كان على الحق يقال له الطائفة المنصورة، ومعنى منصورة يدل على أن هناك من ينازعهم وهناك من يشاقهم ويحاربهم كما هو واقع الآن، لكن ينصرهم الله جل وعلا، ينصرهم بالسيف والسنان وينصرهم بالحجة والبيان على من عاداهم. نعم. نسأل الله أن يدعو صالحة من هذا الإمام الجليل في ختام هذه الرسالة، أن يجعلنا الله من هؤلاء الطائفة المنصورة. نعم. وهذه أيضا دعوة عظيمة، الإنسان لا يغتر بعلمه وعمله ولا يأمن من الزيغ والانحراف، كم انحرف وكم زار وكم ظل ممن كانوا صالحين وكانوا متقين لكن ابتلوا بالزيغ والظلام. الإنسان لا يأمن، دائما يدعو بهذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا